صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مسرح الشباب. تختتم اليوم وبعد قليل فعاليات الدورة الثانية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. هذه الدورة التي عقدت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبرئاسة المخرج والفنان الكبير عمرو قبيل، وحملت اسم الساحر الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز. تضمن الملتقى مسابقة للعروض المسرحية والورش الدولية المتخصصة، كانت لنخبة من أهم المدربين الدوليين في مختلف فنون المسرح. كذلك أيضا تضمنت مجموعة من الندوات والموائد المستديرة لناقشة قضايا مهمة تتعلق بالمسرح الجامعي. شهدت المشاركات الدولية في هذه الدورة من الملتقى تواجدا أوروبيا وإفريقيا بشكل أوسع من العام الماضي، وبالفعل قامت اللجنة التنظيمية للملتقى بجهد كبير لخروج الملتقى بالصورة التي تليق بمكانة مصر الفنية والثقافية، وتليق بأول ملتقى دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي. برنامج مسرح الشباب، والذي تم تكريمه في هذه الدورة من قبل رئيس ومؤسس الملتقى الفنان والمخرج عمرو قبيل، نظرا لدوره في متابعة الحركة المسرحية من المحيط إلى الخليج، كان متواجدا في هذا الملتقى لينقل لكم الحدث لحظة بلحظة. حلا حلا حلا. الإخوة والأصدقاء، المملكة العربية السعودية ضيف شرف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. يسعدنا أن نلتقي مع المسؤول الإعلامي الفنان السعودي سامي زهراني، رئيس فرقة الطائف المسرحية ورئيس ومؤسس مجموعة المسرح ثقافة. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ غادة، وأهلا بالمستمعين الكرام. أستاذ سامي، اليوم كان في ندوة مهمة جدا، وحضرتك كنت مسؤول عن إدارة هذه الندوة. كوكبة من المملكة العربية السعودية كانت تجلس على المنصة. عايز أعرف من حضرتك أهم المحاور الرئيسية للندوة. طبعا كما يعلم الجميع أنه المملكة العربية السعودية هي ضيف شرف الملتقى، ملتقى الجامعات الدولي للمسرح، ومن ضمن احتفالات الملتقى بالمملكة العربية السعودية كضيفا شرفيا لهذه المناسبة الراقية والجميلة، عقد الندوة الرئيسة للملتقى للجامعات السعودية، وتشرفت بإدارة هذه الندوة، وكان معي كوكبة كبيرة جدا من المهتمين بالشأن المسرحي ومن كبار الكتاب، منهم الأستاذ فهد رد الحارثي، الفنان القدير خالد الحربي، الأستاذ حليم مظفر، والأستاذ عبد الله عقيل. تنوعت طبعا المحاور، طبعا تناول المهتمين بالشأن المسرحي من خلال أوراقهم للشأن المسرحي، خاصة المسرح الجامعي. الأستاذ فهد تنقل بنا في مختلف جامعات المملكة العربية السعودية، وأشار إلى العديد من الأنشطة التي تقام في المسرح الجامعي. الأستاذ خالد الحربي بطريقة رائعة جدا سرد التجربة الكبيرة والرائعة له من خلال المسرح الجامعي عندما كان طالبا، وأيضا عندما انتقل إليها مخرجا ومسؤولا عن النشاط المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. أيضا اتجهت الأستاذة حليم مظفر إلى رصد العديد من إيجابيات وسلبيات أيضا المسرح الجامعي، ومن خلالها كان هنالك العديد من الفصل ما بين المسرح النسائي والمسرح الذكوري في الجامعة، وسردت العديد من التجارب قبل رؤية 2030 وبعد رؤية 2030. رؤية 2030 التي أشارت إليها الأستاذة حليمة أن المرأة صعدت على خشبة المسرح من خلال مسرحية حياة الإمبراطور، وأيضا من خلال المسرح السعودي الذي يقام الآن حاليا في أرض المملكة العربية السعودية. أيضا اتجه الأستاذ عبد الله عقيل إلى الإشارة إلى برنامج الجودة الذي يشير وأيضا يصر على تقديم المسارح الجامعية ومختلف الإمكانات للمجتمع، وتوجه العديد من الأنشطة الاجتماعية الثقافية في المجتمع إلى داخل أروقة الجامعة لزيادة الحصيل الثقافي للطالب الجامعي. أيضا اختتمنا هذه الجلسة بتوقيع كتاب المسرح السعودي بين البناء والتوجس للأستاذ حليم مظفر، وأيضا هنالك قراءة تشريحية رائعة من الدكتور بشار العليوي لكتاب الأستاذ حليم مظفر الذي تم توقيعه حصريا بمجموعة من النسخ لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي يديره الجميل والرائع الأستاذ عمرو قابيل، الذي من هذا المنبر أشكر التوجه الكبير جدا لهذه الشريحة المهمة جدا في المجتمع التي نعول عليها الكثير طالما ما رفض المسرح الجامعي الدراما التلفزيونية وأيضا المسرحية بالعديد من الموهوبين، منهم على سبيل المثال من يسمى هذه أو هذا الملتقى في دورته الثانية باسمه الساحر الفنان المرحوم الأستاذ محمود عبد العزيز. شكرا للقاهرة، شكرا لأهلها، وشكرا للملتقى هذا الاحتفاء الرائع. أستاذ سمير ظهراني المسؤول الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ورئيس فرقة الطائف المسرحية والفنان والمخرج المعروف، يمكن فرقة الطائف تحديدا بتضم عدد كبير جدا من الفنانين الشباب، وهو ما يعكس تقديم المملكة العربية السعودية للمسرح الجامعي. هناك طبعا منظومة مهمة جدا يعني نعمل عليها بالذات في مدينة الطائف، هو التوجه من البناء من الأساس. يعني نحن من مراحل التعليم الأولى، هناك العديد من الشباب الموجودين في حقل التعليم العام، نحاول أن نمدهم أيضا بالعديد من المراجع والعديد من الدورات، وهم أيضا أعضاء مؤسسين في فرقة مسرح الطائف. من خلال هؤلاء الأعضاء نحاول أن نبني جيلا جديدا يذهب مباشرة إلى المسرح الجامعي لكي يتنمى أيضا من خلال تواجد أيضا كوكبة جميلة ورائعة من الإداريين والمخرجين والممثلين للأعمال المسرحية في خلال من داخل جامعة الطائف. بعد ذلك توجه مباشرة الخريج الجامعي الطالب الجامعي الممارس هوايته في جمعية الثقافة والفنون التي أقرب إلى الاحتراف وأقرب إلى أن يكون المسرح أكثر اكتمالا لديه، فمن هنا تنطلق مسيرته في المسرح من خلال جمعية الثقافة والفنون، ومن خلال أيضا ما تقدمه فرقة مسرح الطائف بالتعاون والشراكة مع جمعية العربية السعودية للثقافة والفنون من خلال الدورات ومن خلال المسرحيات التي تعقد وتنفذ وتذهب أيضا داخل وخارج المملكة في العديد من المشاركات المحلية والخارجية لحصد مجموعة من الجوائز التي الآن يعتبر المسرح السعودي هو يمكن المسرح الفتي الشاب الذي يحقق العديد من الإنجازات، يحقق الكثير من الجوائز على مستوى المسرح الخليجي، على مستوى المسرح العربي والمستوى المسرح الدولي. مشاركات مهمة كثيرة، يعني من ضمنها مشاركة في الملتقى بعرضين مسرحيين، عرض مسرحية نعش لجامعة الطائف، عرض مسرحية أوراق منسية لجامعة الطائف، وأيضا هنالك العديد من المداخلات من خلال الشباب الموجودين إن كانوا أعضاء فرقتين الموجودة أو من خلال الضيوف المدعوين للملتقى. هذا النشاط والحيوية كلها لا يتأتى إلا بوجود منظومة كبيرة جدا، عمل تبدأ من المسرح حتى الصفوف الدنيا إلى أيضا وصولهم إلى المسرح الجامعي، وصولهم إلى الجمعية ومن خلال فرقة الطائف يقدموا أعمال. بشكرك شكرا جزيلا الفنان المعروف سامي زهراني مؤسس مجموعة المسرح ثقافة، رئيس فرقة الطائف المسرحية والمسؤول الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. شكرا جزيلا. شكرا الكبير والرائع والجميل لهذه المتابعة المستمرة للأنشطة الشبابية من خلال البرنامج الرائع مسرح الشباب، ومن خلال هذه الإذاعة المتميزة صوت العرب التي نكن لها كل تقدير واحترام. شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام. مجموعة كبيرة جدا من نجوم العرب تشارك داخل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. يسعدنا أن نتعرف على أحد أهم الوجوه المشاركة. تعرف عليكي؟ أنا اسمي سونيا بومات، كاتبة روائية إعلامية نمساوية من أصل لبنان. اهلا وسهلا بيكي وباهل لبنان وسعداء بوجودك، وعايزين نتعرف عن مشاركتك داخل الملتقى. انا كاتبه روائيه وعندي كتابات مسرحيه، وعم اشتغل على عرض مسرحي من كتاباتي، وطبعا لقيت بالملتقى فرصه انه نتقرب للشباب، نشتغل معهم، وصلن افكارنا، نشوف هن شو بدهم. كمان الكاتب هو لما يكتب اي عمل مسرحي لازم يكون جزء من المجتمع، ونحن ككتاب يعني وظيفتنا هلا ننقل احلام هيدي الشباب، وحتى ندربهم على الكتابة، نقدر نساعدهم هني حتى عبروا عن أراءهم. فمن خلال هيدا المنطلق أنا اليوم ضيفة الملتقى وجاي من النمسا من فيينا، ومبسوطة كتير إنه كون جزء من هالنشاط اللي عم بيصير اليوم. يمكن أتيحت لك فرصة مهمة جدا، وأنك من أصل لبناني أصول عربية ومقيمة في النمسا في دولة أوروبية، وبالتالي اطلعت على الثقافتين العربية والأوروبية. كيف أفادك هذا في التجربة المسرحية؟ فعلا هو لما تشاهدي عروض مسرحيه انترناشنال، يعني اي شيء بينعرض برا وعروض عربيه، بتلاحظي هموم المجتمع، لانه المسرح هو مرآة. بتلاحظي طروحاتهم حاليا، العهد الحصر الحالي في الادب والمسرح، والمسرح هو يمثل جزء كبير من المجتمع، من الحراك الثقافي خلينا نقول، لأنه عنده نص أدبي هينشغل عليه، عنده الإخراج، عنده حركة المجتمع. فبتلاحظي هموم المجتمع من خلال هيدي العروض، بتحسي أنه العروض المسرحية العربية وبالأخص اللي هي المصرية محملة بالطروحات والأفكار والأسئلة، وتشبه هذا الثورة اللي عم نعيشها نحن، أو خلينا نقول مش بدي أقول تخبط، لأن تخبط يجوز أن يكون كلمة سلبية، هل استعداد للانتقال من عصر لعصر، من فكر لفكر. نحن عم نعيش مراحل انتقالية هلا، بينما المسرح الأوروبي حاليا يأخذ نقاشات حول أشياء وجودية، حول موضوعات مختلفة تماما. من خلال تواجدك داخل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في تجارب عربية وأوروبية عرضت داخل الملتقى، كيف تجدين المسرح الجامعي استطاع أن يعبر عن تجارب الشباب وعن طموحات وأمال هؤلاء الشباب؟ مبسوطة إنه في فرق عربية كتير مشاركة من السعودية ومن من من عدة دول، يعني اللي انعرض كتير حلو، وبطلب يعني بطلب من كل اللي عنده وقت يجي يحضر يشجعوا الشباب، لأنهم بحاجة للدعم، والجمهور بيعطيهم طاقة ليكملوا. عم حنشوف هاليومين، لسه عنا كم يوم عروض، بس بعتقد بعيد عن الوجوه المشهورة اللي بتطلع على المسرح، حود الشباب هن اللي بيمثلوا حقيقة، لأنه أنا ما عندي اسم، أنا عندي بس إبرز قدرتي على التمثيل، فهن بيكونوا أكتر لا يعتمدون على شهرتهم واسمهم، هن يعتمدوا على طاقاتهم وقدي قدرين يبرزوا على المسرح ويعطوا الدور حقه ويوصلوا للجمهور. يعني سعداء بوجودك، وبشكرك وبشكر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اللي أتاح وجود نجوم من جميع أنحاء العالم، ليس فقط من الدول العربية ولكن أيضا الدول الأوروبية. سعداء أن يجتمعوا على أرض مصر من أجل عرض المزيد من التجارب الناجحة للمسرح الجامعي. شكرا جزيلا لك. وأنا بشكركم كتير وبشكر مصر، لأنه الدولة الوحيدة اللي بحسها عندها اهتمام بهيدي النشاطات، واللي بعدها بتآمن انه الثقافة تصنع التغيير، والثقافة هي اللي بتحارب الارهاب، والثقافة هي اللي بتبني المستقبل. انا بشكر مصر كل حدا فيها. عراب المسرح السعودي فهد ردة الحرثي، الشخصية المكرمة في الملتقى هذا العام، برحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب وألف مبروك. الله يبارك فيكم وفي عمرك، وأشكر هذا التواصل، وأنا سعيد جدا بهذا التكريم، وشكرا مرة ومرتين وثلاثة لصوت العرب الذي هو على دوام التواصل معنا في عالمنا العربي الفسيح لكي يكون في الفعل صوتا لكل العرب. أستاذ فهد، ده ليس أول تكريم لك في القاهرة، سبق تكريمك من قبل. طبعا كرمت في مهرجان المسرح العربي في 2003، وكنت سعيد في وقتها. طبعا هو التكريم في مصر يحمل دلالات كثيرة، يعني مصر الحضارة والعلم والثقافة والأدب والفن، فبالتأكيد أنه يحمل الكثير من الأشياء. أنا سعيد جدا أنه يكرم للمرة الثانية في مصر، مصر بلدي أولا وأخيرا، والتكريم بها يعني شيء الكثير دون شك. عرب المسرح السعودي فهد رضا الحرسي، يعني أعمالك موجودة في كل المهرجانات الدولية وشاهدنا أكثر من عمل، هذا الملتقى هو خاص بشباب الجامعات أو الأعمال الخاصة بالجامعات، الوفد السعودي أيضا هو ضيف شرف المهرجان، كيف تجد هذا الملتقى وهذا الزخم ووجود الأسرة السعودية أسرة الطائف الأعمال المقدمة؟ بدون شك أنه هذا المهرجان مهرجان مهم للغاية، نجمع شباب الجامعات من مختلف دول العالم، مهم أنه مقام في مصر أيضا. الأهمية أنه بعد نجاح الدورة الأولى هو يأخذ تجربة الثانية، من الجميل جدا تكون هذه التجربة الثانية تكون السعودية ضيف شرف. السعودية الآن فيها نهضة ثقافية وحضارية كبيرة جدا فيما يخص حتى المستوى الجامعات، الأنشطة الموجودة بها، المسرح الجامعي والاهتمام به، فمن الجميل أن يكون موجودين هذا التواجد الرائع اللي يخلق شكله ويعرف أيضا بالفعل المسرح الجامعي والنشاطات الجامعية. هنالك أسماء جيدة للغاية، لديها أوراق عمل، لديها بحوث، لديها إضافة للتكريم والزميل خالد الحربي الفنان الكبير في هذا الملتقى، بالإضافة إلى العروض المسرحية الموجودة. دون شك أن هذا الشرف لنا جميعا أن تكون السعودية موجودة كضيف شرف. يشكر الأستاذ عمرو القابيل على كل الجهد اللي يعمله، فريق هائل معاه يعمل على مدار الساعة. مصر تستحق الأجمل والأجمل والأجمل دائما. عرب المسرح السعودي فهد رضا الحرسي، عضو فرقة مسرح الطائف، أحد أبناء عاصمة المسرح السعودي، وفرقة الطائف فرقة من مدينة الورد. تكريمك داخل هذا الملتقى الهام هو تكريم لكل المملكة العربية السعودية والأهل مدينة الطائف. شعور الفرقة وهي يعني موجود منها عدد كبير معاك هنا في القاهرة؟ حقيقة أنه ليس الفرقة فقط، كل زملائي الموجودين من مختلف مناطق المملكة، أيضا زملائي وأخوتي العرب الموجودين هنا، المصريين اللي حاطوني بحبهم طوال المهرجان، كلها تحمل أشياء كثيرة. يعني معنى التكريم هو باقة ورد تمنح الإنسان وتحفز للأفضل القادم وتشكر على ما قدم سابقا. هي منطقة يرتوي فيها الإنسان من نبع صافي يستطيع منه أن يشعر بقيمة ما قدم. كل الشكر والتقدير والحب والمودة لكل الزملاء الذين شرفوني من البحرين، من الكويت، من السعودية لحضور حفل التكريم هذا، سافروا خصيصا من أجله. كل الشكر لكل القلوب اللي حطت بحبها في مصر والدول العربية. أنا ممتن للغاية للكل، وأيضا ممتن لصوت العرب أني أنا الآن ضيف عليه، وهذا شرف عظيم لي. فرقة الطائف المسرحية تضم عدد كبير جدا من الشباب، كيف تجد مسرح الشباب في المملكة العربية السعودية بصفة عامة وفي الطائف بصفة خاصة؟ دون شك الشباب هم الوقود الحقيقي، هم القادم، هم المستقبل، هم الأمل. لذلك تسعى الدول دائما للاهتمام بهذه الفئة، للعناية بهذه الفئة. نريد أن ننظر لنفسنا بعد 20 سنة، يجب أن ننظر لشبابنا. انظر لشبابك ثم من خلالهم تستطيع أن تنظر إلى مستقبلك خلال 20 عام. الشباب لهم دور هام للغاية الآن في المملكة العربية السعودية في مختلف المناحي. سمو ولي العهد شاب وهو يقود حركة شبابية هائلة الآن في البلد في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى آخره. ليس هنالك من جانب للشباب متواجدين فيه ويعملوا بفعالية تامة، تمنح لهم كل الفرص، تمنح لهم كل المساعدات، تمنح لهم كذا بشكل يبشر بخير كبير بإذن الله. على أكل ما أتمنى بالفعل لكل الدول العربية أن يحظى أو تحظى فئة الشباب بالاهتمام الأمثل. إذا أرادت بلد أن تنظر لصورتها بعد 20 أو 30 سنة، يجب أن تنظر لشبابها وتدعمهم بالشكل المناسب. عرب المسرح السعودي فهد رضا الحرسي تواكب مع تكريمك في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تحضير أول رسالة دكتوراه في مصر عن مسرح فهد رضا الحرسي. هذا أيضا شرف لي، شرف يضاف إلى كذا من الجميل لا أشعر به يعني في السنوات الأخيرة، إنه كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه سواء في الجامعات السعودية أو في جامعات في مصر أو في المغرب هي تعمل عن نصوصي وتعمل، وهذا بالتأكيد أنه شيء يفتخر به الإنسان أن يكون حتى مادة بحثية، أو يجد الباحث مادة علمية لدى هذا الكاتب أو ذاك. أشعر بالفخر الشديد في مصر طبعا، شيء مهم للغاية، ونحن نعرف قيمة مصر وعلم مصر وجامعات مصر. أن تعد عني رسالة دكتوراه، أول رسالة في مصر، هي الأولى في مصر، لكن في رسائل أخرى في دول أخرى. نعم، في المغرب في رسائل، وفي السعودية في رسائل، في رسائل ماجستير الآن تجهز، في رسائل الدكتوراه الآن تجهز أيضا في السعودية وفي المغرب. فأنا سعيد بهذا الشيء، عندما يشعر الكاتب أنه أصبح مادة للبحث في الجامعات دون شك ذلك يعطي له مقياسا داخليا أن ما قدمه لم يكن إلا شيئا جيدا. يعني تستحق عراب المسرح السعودي، وإحنا سعداء جدا أن حضرتك ضيف عزيز علينا في صوت العرب وفي مسرح الشباب. بشكرك شكرا جزيلا، وإقامة طيبة ومشاركة يعني فاعلة، وألف ألف مبروك التكريم. الله يبارك في عمرك، وشكرا لك لصوت العرب الذي حضرنا دائما عبر برامج وعبر أشياء، وشكرا لتواصلك الجميل، شكرا لمسرح الشباب، شكرا لكل العاملين في صوت العرب. اسمع اسمع، الشتاء لا يأتي فجأة، لا يأتي فجأة، ستعيد الحبل بالرب وتعدل أصابعك له، نعم، وتتنفس حروفك قبل أن تكتبها، نعم. رسائلك يا صديقي لم تكن تصل إليها، نعم. يا نبيل، دعني أحكي لك الحروف التي تزور لم اشتقت إليه، تتمدد في كياني. الشمس تبعث بالدفء، شجرة البرتقال تحمل ثمار، تسقط برتقالة أحملها. دكتور بشار عليوي، النجم العراقي المعروف الذي ارتبط اسمه على مدى سنوات بالمسرح الجامعي ومسرح الشارع، صاحب تجربة ثرية من العراق، بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. لي الشرف طبعا أن يتجدد اللقاء عبر صوت العرب، هذا بيتنا الثاني أو بيت الثاني أنا أعتبره دائما، ومعك العزيزة الأستاذة غادة، وهذه الذي على طالما تابعت يعني ما يقدم من ممارسة مسرحية في مصر وفي عموم العالم العربي من مهرجانات مسرحية، فبالتالي لها الفضل الكبير في نشر يعني الإعلام والتبشير بهذه النتائجات المسرحية. نعم دكتور بشار عليوي، وندوة مهمة اليوم عن اتجاهات المسرح الجامعي، كان فيها ثراء في الأسئلة والحضور، وحضرتك كنت مدير الندوة، إطلالة على هذه الندوة. حقيقة هذه الندوة اليوم أنا شخصيا أعتبر نفسي محظوظ جدا، لأنه سبب المشاركين فيها الأستاذ الدكتور محمود نسيم، وهو باحث وناقد وشاعر وأستاذ في أكاديمية الفنون، وله باع طويل في المسرح الجامعي على مستوى التحكيم، على مستوى مشاهدة هذه العروض ومواكبتها لسنين طويلة، وبالتالي قد اليوم استفدنا الكثير يعني مما طرح من مداخلة الدكتور محمود نسيم على، وقد أشار الدكتور محمود على مسألة اختيار النصوص، إلى مسألة الوعي المتبلور لدى الطلبة الجامعيين بسبب ما الممارسة المسرحية داخل الجامعة أو ما يسمى بالمسرح الجامعي، فهي قضية مهمة جدا أشار لها الكثير من الباحثين في عموم الدراسات المسرحية العربية. أيضا لدينا الدكتور محمد عبد المنعم، أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وهو ابن المسرح الجامعي. هذا الرجل قد أسس العديد من الفرق التمثيلية في عدد من كليات الإسكندرية، وهو من المشتغلين والفاعلين في مدينة الإسكندرية وفي عموم يعني جامعاتها ومؤسساتها الأكاديمية. قد أشار إلى مسألة التمويل وما يصادف المشتغلين في المسرح الجامعي من الطلبة ومن المخرجين من الأساتذة من مشاكل تتعلق بهذا الجانب، إضافة إلى أنه أشار إلى قضية مهمة أنه تتميز جامعة الإسكندرية والفرق التمثيلية في هذه الجامعة بتقديم العروض المسرحية الغنائية باعتبار اتجاه مسرحي جامعي متفرد على مستوى جمهورية جمهورية مصر العربية، وكذلك كان فاعل في المتحدثين، أنه آخرهم هو المخرج عمرو قابيل وهو ابن المسرح الجامعي، وهو مدير رئيس ومؤسس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، ويحسب له الفضل حقيقة ولفريقه في مؤسسة فنانين مصريين بأنهم أوجدوا تظاهرة دولية معني وهي الأولى في مصر تعنى بالمسرح الجامعي تحت يافطة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. أيضا أشار إلى أنه تجربة الشخصية، فبالتالي استمزاج هذه الأوراق الثلاثة مع ما طرح والتشار، يعني كنت حاضرة معنا مع ما طرح مع مداخلات، قد يعني قد أعطى ثراء كبيرا لهذه الندوة، وهذا أحسبه يعني إنجاز شخصي لي، وأنا محبوب اليوم في هذه الندوة المهمة. نعم دكتور بشار عليوي، الكثير من الإنجازات في مجال مسرح الشارع، المسرح الجامعي، مسرح الشباب، ووجود حضرتك اليوم داخل هذا الملتقى المعني بمسرح الجامعات. أيضا الوفد العراقي يشارك مشاركة قوية من خلال مسرحية تعرض داخل هذا الملتقى. كيف تجد هذا التناغم العربي في الملتقى الدولي للمسرح الجامعي؟ أعتقد أنه وجود هذا الملتقى هو يقدم فسيفساء مسرحية جامعية عربية بالإضافة إلى عدد من العروض الأجنبية. هذا التلاقح الفكري والقضية الأهم أنه وجود هؤلاء الطلبة الجامعيين في داخل يعني مصر اللي هي دائما سباقة أن تجمع العرب، أعتقد أنه سيعطي ثمارة على المدى المنظور، لم نقل المدى البعيد، لأنهم أكيد سيستفادون الكثير من مشاهداتهم من استماعهم للندوات واشتراكهم في الندوات الدولية. يعني يمتاز ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بتنظيمه لعدد من الورش الدولية المهمة على مستوى التأليف والكتابة والدراماتورجيا وحتى والغناء والرقص وحتى التصوير. بالتالي أنه هذه العروض ووجودهم هم هنا سيعطيهم حافز أكيد بعد عودتهم إلى بلدانهم في أن يقدموا الشيء الأهم، لأنه بمعنى أنه الملتقى يوفر لهم مرآة حقيقية لما يقدمونه، وسيستمعون أكيد للطروحات التي تطرح من حوارات ما بعد العروض. هذا سيساعد أكبر في بناء شخصية الطالب، وهذا ما يدعو إليه يعني المسرح الجامعي، في أنه إعادة اكتشاف الذات وبناء شخصية الطالب من خلال المسرح، وهو دام المسرح هو دواء لكل داء. فبالتالي هو اليوم اجتماعهم والتقائهم في هذا المكان عبر ما يفره